وسلم. وبعد، شاب ملتحي، شاب ملتحي كان في مسجد من المساجد في يوم جمعة. هذا الشاب يحكي لنا موقفا عجيبا وغريبا ومريبا. هذا الشاب الملتحي دخل مسجدا من المساجد في يوم جمعة وصلى ركعتين تحية المسجد وجلس أمام المنبر. هذا الموقف الذي أقصه عليكم الآن، كل من كان داخل المسجد في هذا اليوم يشهد على هذا الموقف. هذا الشاب يحكي لنا ويروي لنا ويقول: لما دخلت المسجد وصليت ركعتين السنة ظللنا جميعا ننتظر الخطيب، فتأخر الخطيب، تأخر خطيب الجمعة. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل، إذا تأخر الخطيب دقيقة واحدة هذه الدقيقة تمر على الناس كأنها ساعة، صح؟ الخطيب لما يتأخر تلاقي الناس اللي في المسجد عمالين يبصوا لبعض، هنعمل إيه؟ فتأخر الخطيب، بل الخطيب لم يأتي. فكل من كان في المسجد، الوحيد الذي كان بلحية هو الشاب الإيه؟ الملتحي. فكل من كان في المسجد أشار على هذا الشاب وذهبوا إليه وقالوا له إيه؟ تفضل اطلع اخطب. أشاروا له على المنبر وقالوا اطلع اخطب. فنظر هذا الشاب وقال لهم: أنا ما أعرفش أخطب. قالوا: لا أنت هتطلع تخطب. قال لهم: والله ما أعرف أخطب، أنت الوحيد الملتحي هنا ومحدش هيخطب خطبة الجمعة إلا أنت، هنعمل إيه نخرج من المسجد؟ قال لهم: والله ما أعرف أخطب، لا أستطيع أن أجيد أن أتحدث إلى كل هذا الجمع، ما أعرفش أخطب. لغاية الشاب هو بيحكي بيقول: والله أنا كدت إن أنا أخبي لحيتي عشان محدش يقول اطلع أخطب. فبينما هم يتكلمون، وطبعا بيتكلمون في وقت ثمين جدا، وقت غالي جدا، كان في رجل عنده من العمر 70 سنة، عنده 70 سنة. الراجل ده قاعد في نهاية المسجد على عكاز كده، مش قادر يقوم، قاعد. فهذا الرجل لما رأى الناس يلتفون حول الشاب الملتحي قام من مكانه ومشى إليهم. خلي بالك، هذا الرجل إذا نظرت إليه وهو يمشي تظن أنه سيقع، تحس أنه هيقع، بس ما بيقعش. رجل مش قادر يتحرك، مش قادر يتكلم، مش قادر يصلب طوله. فذهب إليهم قال لهم: هو في إيه؟ في إيه؟ قالوا له: عم الحاج، الخطيب ما جاش وبنقول للشاب ده يطلع يخطب والشاب مش عايز يخطب. فالرجل الكبير بيكلم الشاب بيقول له: يا ابني ما تطلع تخطب. يقول له: عم الحاج، انا ما اعرفش اخطب. الله، انتوا ليه مش فاهميني؟ ما اعرفش اتكلم، ما اعرفش اخطب. فقال له: يا عم اطلع اتكلم 5 دقايق وانزل. قال لهم: والله ما اعرف اخطب، هنعمل ايه الوقت بقى في المشكله دي؟ فالمهم الراجل ده قال لهم: خلاص يا جماعه اخطب انا. ده مين اللي بيتكلم؟ الراجل اللي عنده 70 سنة. الناس تركوا الشاب ومسكوا في الراجل، سابوا الشاب كده على جنب. يا عم انت مش عارف تقف على رجليك، ما انتش عارف تتكلم كلمتين على بعض، هتطلع تخطب ازاي؟ فالراجل بص للشاب قال له: يا ابني مش انت مش هتطلع تخطب؟ قال له: لا يا عم الحجز، انا مش هطلع اخطب، خلاص يا جماعه اخطب انا. هيعملوا ايه؟ اطلع يا عم اخطب. الناس قاموا قاعدين، الشاب الملتحي قاعد قدام المنبر. هذا الرجل اذا نظرت اليه وهو يصعد المنبر تتعجب، مش قادر يتحرك. المهم فين وفين لما صعد المنبر، ولما وقف على المنبر أتدرون ماذا حدث؟ وهذا ما نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم. في عندكم صبر نحكي الأسبوع الجاي ولا أنتوا عايزين تعرفوا الكمال؟ طب صلوا على الحبيب، وحدوا الله رب العالمين. هذا الرجل، أنا مش هطول عليك، أنا هقول القصة دي وتعقيب بسيط كده واختم. هذا الرجل لما صعد وقف على المنبر خطب خطبة كاملة، والله ثم والله ثم والله أنا حفظتها كلها، انا حفظت الخطبه كلها زي اسمي. خدت بالك؟ انتوا عندكم وقت اقول لكم الراجل ده قال ايه ولا مفيش وقت؟ هخطب لكم بقى خطبه جمعه يوم الثلاث بعد العشاء. هذا الرجل خطب خطبه كامله لمده دقيقه واحده، خطبه كامله لمده ايه؟ دقيقه واحده. بعض الناس يقول لك احنا عايزين بقى، احنا عايزين الخطيب ده يطلع كده في اتنين كلام الدقيقه ونروح بقى ناكل ونتغدى وكده. الراجل ده يبقى طول شويه كمان. المهم هذا الرجل والله خطب خطبه لمده دقيقه واحده. قال ايه هذا الرجل لما صعد المنبر؟ قال الحمد لله. خلي بالك الرجل ده عمره ما طلع منبر، فنظر كده للناس قال لهم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عامل لهم كده. قال لهم بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ما نعبدش غيره، وأن محمد رسول الله. نشوف النبي عمل إيه ونعمل زيه. من ربنا بعته لنا ليه؟ هذا الرجل يتكلم بطبيعته بأسلوبه الخاص. وإقام الصلاة، يعني جماعة خمس فروض بما فوقهم الفجر نصليهم خلف الإمام في المسجد جماعة. وإيتاء الزكاة، يعني جماعة اللي ربنا عطله فلوس يخرج من زكاة ماله عشان ربنا يبارك له في صحته وعافيته. راجل بيتكلم بأسلوبه. وصوم رمضان، يعني نصوم من الفجر للايه؟ للمغرب، بس لازم نقوم قبل الفجر بنص ساعة. ليه؟ عشان ناكل لقمة. اللقمة دي فيها بركة، النبي قال لنا كده. خدت بالك؟ لسه ايه؟ حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الراجل ده عنده كم سنة؟ 70 سنة. هذا الرجل لم يحج بيت الله قط. عمره ما راح. أسأل الله عز وجل أن يوعدنا وإياكم. هذا الرجل لم يحج بيت الله تبارك وتعالى. عندما جاء عند هذه الأخيرة قال: وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم رفع بصره إلى السماء ورفع يده وقال: يا رب ارزقنا حج بيتك يا رب، ارزقنا حج بيتك يا رب، ارزقنا حج بيتك يا رب، وأنزل يده ونكس رأسه وسكت. وإيه؟ سكت. بعد ما قال البقين دول قام واقف ساكت. خلي بالك احنا بنتكلم في وقت، هذا الوقت غالي جدا، وقت خطبة الجمعة ده. انت عارف الخطيب اللي هو بيتكلم وفجأة كده قام ساكت 4 ثواني، تخيل كده خطيب عمال بيخطب وفجأة معمل لك كده. الناس اللي كانت نايمة هتصحى، والناس اللي ما كانتش هتبص له هتبص له. انت عارف في ناس بتقعد ورا العمود، هتلاقي اللي قاعد ورا العمود قام عامل ازاي. حصل؟ الراجل ده سكت ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ لان الوقت ده غالي جدا. لذلك الخطيب لو اتاخر 3 4 5 دقائق تلاقي واحد قاعد في المسجد عمال بيعمل له ايه؟ يلا يا عم الشيخ، بيشاور له كده يلا عشان ايه؟ عشان نمشي. واللي عمال بيشاور ده بعد خطبه الجمعه يقف على رجليه ساعه ونص بيتكلم مع واحد صاحبه. ده انت قاعد في المسجد. خلي بالك هذا الرجل ظل مده طويله جدا من الوقت ساكتا. بعض الناس في المسجد قال لك الراجل نسى، ما عادش عارف يقول ايه. وبعضهم قال المادة العلمية انقطعت، لا عاد يعرف يقول آية ولا يقول حديث ولا أي حاجة. والشاب الملتحي بيقول أنا ظننت إن هو بيفكر في دعاء هيدعي وينزل. المهم كل له تفكيره وكل له وجهة نظره. خدت بالك؟ هذا الرجل ظل ساكتا، وفجأة يقول الشاب الملتحي بيقول: فرأيت هذا الرجل يأتي إلى ناحية اليمين، لقيته بيعمل كده، ثم أتى إلى ناحية اليسار، ثم رجع إلى مكانه، ثم عاد القهقرة، قام راجع لورا كده، ثم عاد إلى الأمام، ثم وقع من على المنبر. الشاب بيقول قمت فالتزمته، خدت في حضني كده عشان ما يقعش على دماغه، التزمته ونيمته على الأرض، وإذا بروحه قد فاضت إلى الله تبارك وتعالى. الله الله، شوف لك في خلقك شؤون. سبحانك سبحانك يا رب، لك في خلقك شؤون. والله ما هي دروشة وما هي فزلكة، هذه الميتة ميتة يحسد عليها. الراجل ده مات ازاي؟ مش اي حد ياخد الموتة دي على فكرة. هذا الرجل مات ميتة سيظل الناس يحسدون هذا الرجل على هذه الميتة. الراجل ده مات ازاي؟ خلي بالك الراجل ده بحثوا في سيرته وفي ترجمته وفي حياته، شوف الراجل ده كان عايش ازاي. هذا الرجل ظل 50 سنة يدعو إلى الله وما صعد المنبر قط. والنهارده إيه؟ النهارده الثلاثاء، الثلاث. بالتالي دي أعجب حاجة نسمعها النهارده، إن واحد يقعد يدعو إلى الله 50 سنة، 50 سنة يدعو إلى الله وعمره ما طلع المنبر المرة الوحيدة اللي طلع فيها المنبر اليوم اللي مات فيه. إزاي يعني؟ يعني يدعو إلى الله وعمره ما طلع المنبر، بيدعو إلى الله بيعمل إيه؟ هذا الرجل ظل 50 سنة وهو يقوم من الليل ويخرج قبل أذان الفجر بنصف ساعة، بنصف ساعة يمشي وسط البيوت وفي وسط الشوارع وفي الأحياء وفي الشوارع وفي الطرقات ينادي بأعلى صوته على المنازل ويقول لا إله إلا الله، يا ناس قوموا صلوا، لا إله إلا الله يا ناس قوموا صلوا. هذا الرجل يأخذ معه مجموعة كبيرة جدا من الخلق يذهب به من المسجد ليصلوا صلاة الجماعة خلف الإمام في المسجد، فختم الله عز وجل له بتلك الخاتمة. خلي بالك، أنا عايز أقول لك، مش هطول عليك، عايز أقول لك، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى النتيجة تكون إيه؟ فسنيسره لليسرى. اللهم اجعلنا من هذا الصنف يا رب العالمين. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إيه؟ للعسرى. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. ومن عاش على شيء مات عليه، أنت عايز تبقى تمام؟ طول ما انت لاقي نفسك على طاعة ممكن تطمئن، انما طول ما انت على مصاعي لازم تخاف اترعب. اقسم بالله على قهوة الفيومي على المطري، الراجل ماسك اللي بتاع الشيشة وكأنه عضو من اعضائه، مش عايز يسيبه، لا بيصلي ولا بيزكي ولا بيعمل اي حاجة، قاعد على الكرسي عمال يشد وينفخ، يشد وينفخ، يشد وينفخ، شد شد والله ما خرجت. اقسم بالله وقع قدامه، وقع قدامه، الناس شالوه مات، مات في القهوة، خدت بالك؟ هو ماسك الشيشة. الرجل ده هيبعث ازاي؟ والله هيبعث، يبعث الإنسان على من مات عليه. شيخ صفوت نور الدين اسأل الله عز وجل أن يرحمه، الرجل ده مات ازاي؟ عيد كده على صوابعك. كان في بلاد الحرمين في يوم جمعة، كان واقفا في صحن الكعبة، كان يصلي وكان صائما، فوقع على الأرض ميتة. عملها ازاي دي؟ اقول لك عملها ازاي. هذا رجل رتب مع الله بصدق فرتب الله معه، يبقى بينك وبين ربنا كده حاجات. هذا الرجل رتب مع الله بصدق فرتب الله عز وجل معه. نلاقي واحد صاحبي امه والدته، صاحبي ده بيحكي لي بيقول لي والله انا عمري ما شفت زي امي. قلت له ليه يعني؟ بتعمل ايه؟ قال لي بتبقى جنبي راكبه جنب على العربيه، في العربيه واحنا ماشيين تشوف واحده مسكينه قاعده على الرصيف، تقول له اركن يا محمد، اركن يا محمد يا ابن اركن اركن. يقوم محمد راكن، تقوم الست الكبيره دي مش قادره تتحرك، تفتح باب العربيه وتنزل تقعد جنب الست المسكينه على الرصيف وتقعد تطبطب عليها، ازيك يا حبيبتي، ازيك يا اختي، عامله ايه، ايه اللي تعبك، وتقوم تطلع لها اللي فيه النصيب وتقعد تاخد بخاطرها كده وتاخدها في حضنها. انت عارف الست دي ماتت ازاي؟ الست دي كانت في السعوديه واقفه في الصفوف والشيخ السديس قرأ سورة الناس آخر يوم في رمضان، ورفع يديه عمال بيدعو، يدعو بقى دعاء ختم القرآن، خدت بالك على هذا القول. فالمهم قاعد بيدعو وهي تقول أمين، عمال بيدعي وهي تقول أمين، بيدعي تقول أمين، فوقعت ففاضت روحها إلى الله تبارك وتعالى. نعملها ازاي دي؟ عيش على الطاعة دائما، عيش على الطاعة، تجد أن رب العالمين سييسر لك كل عسير. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، ووالله إني في الله أحبكم، ولا يقوم أحد من مكانه حتى يسامحني على تلك الإطالة. مسامحني؟ تمام يعني؟ يعني محدش زعلان؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، ومعذرة أن أتكلم في وجود هذا الشيخ المبارك الشيخ بلال وفي وجود إخواننا جميعا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.